السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله، سنة تالتة، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نكمل درس علاقات الحروف. خدنا إدغام الإدغامات عند حفص، خدنا أول حاجة إدغام المثلين الصغير، والبنات اللي بعتولي الواجب اللهم بارك، كويس جدا الحمد لله. وخدنا ادغام المتجانسين، مع الاحرف النطعية ومع الاحرف اللثوية. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في ادغام المتقاربين. في حاجة في اللي فات مش مفهومة قبل ما ندخل في درس جديد؟ في حاجة في الدروس السابقة محتاجة توضيح قبل ما ندخل في الدرس الجديد، قبل ما نبدأ في الدرس الجديد؟ إدغام المتقاربين عرفناهم قبل كده وقلنا المتقاربين، نعرفهم تاني، نتذكر كده مع بعض تاني. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، أو تقارب صفة لا مخرجا، أو مخرجا وصفة. تقارب مخرجا وصفة. مواضع الإدغام بالنسبة للمتقاربين الواجب، إدغام المتقاربين الواجب، عندي حرفين اللام والر. اللام لو جت الأول وبعدها الري، لو جت ساكنة وبعدها الري. وعندي تاني موضع الإدغام الشمسي اللي هو في حروف اللام الشمسية، لام التعريف الشمسية 14 حرف. وعندي القاف لو جت الأول وبعدها الكاف. كل دول متقاربين، لاحظي كده، كل دول متقاربين. طب في الإدغام الشمسي إيه اللي متقارب؟ لام التعريف، اللام والحرف اللي وراها، ال14 حرف اللي هيجوا وراها، اللي بنعمل اللي بتبقى الأل فيهم في الحالة دي شمسية، هنعرفها دلوقتي بالتفصيل. تالت موضع القاف يليها الكاف، برضو دول متقاربين، هنشوف إيه اللي هيحصل فيهم. رابع موضع النون الساكنة مع حروف يرملون، ما عدا طبعا النون للتماثل، لأن من نعمة قلنا دي حاجة تانية بقى. احنا نبدأ ناخد الدروس القديمة اللي كنا بناخدها بس بصورة أوسع، بصورة أوضح، بتوسع أكتر، بتشعب أكتر، واخدين بالكم؟ طيب، أول موضع اللي هو اللام هتجيلي ساكنة ويجيلي وراها ريه متحركة، زي إيه؟ مثال زي قل ربي، هي أصلها إيه؟ قل، قل فعل أمر أهو، قل، لام ساكنة، فعل أمر مجزوم مبني على السكون يعني، والره مفتوحة بتاعت را را ربي. أول ما جم جنب بعض نشأ ما بينهم علاقة إن هما بقوا متقاربين، الحرفين دول أصلا متقاربين في المخرج، فأول ما جم جنب بعض هينشأ ما بينهم علاقة، العلاقة هنا هيبقى اسمه إدغام متقاربين صغير. ليه صغير؟ لأن اللام الأولى ساكنة والره متحركة. واجب، لأن ده من المواضع الواجبة عند حفص. كامل، حصل إدغام بالكلية وشدة الحرف التاني بدون غنة، لأنه لا مع نون ولا مع إيه ولا مع مين، بقت قر ربي. أما أقول بر رفعه الله إليه، بر، ما بنطقش لام خالص، دخلت هنا اللام واتغمت، هي أصلها بل، هي ساكنة اللام أهي، را رفعه مفتوحة. أول ما جم جنب بعض هيحصل ما بينهم علاقة، هتبقى اسمها إدغام متقاربين صغير، واجب، كامل، بدون غنة. اللام والري تقاربه في المخارج، مخرجهم قريب من بعض، وفي الصفات، تقاربه في المخارج وفي الصفات. في استثناء بس بالنسبة للام والره في الموضع بتاع كلا بل، ران على قلوبهم. ليه؟ لأن هنا في سكت، والسكت يمنع الإدغام. هنا سكتة لطيفة تلاقيها مرسومة سين كده بعد اللام، والسكت يمنع الإدغام. نعيدها تاني ولا مفهومة الجزئية دي؟ مفهومة تمام. يبقى ادي اول موضع اللي هو اللام الساكنة، يأتي بعدها حرف الر. حصل هنا تجاور، التجاور انشأ علاقة، العلاقة هي ادغام. يا ترى هم متقاربين ولا متماثلين ولا متجانسين؟ متقاربين، لان اللام والر كل واحدة بتخرج من مخرج، ولكن مخرجهم متقارب وصفاتهم ايه؟ متقاربة. فحصل ما بينهم هنا حاجة اسمها ادغام متقاربين، صغير واجب كامل بدون غنة. تاني موضع من مواضع ادغام المتقاربين الادغام الشمسي، بقى اسمه ايه دلوقتي؟ بقى اسمه ادغام شمسي. حروفه اللي هي الحروف اللي بتيجي ورا لام التعريف، واللام دي اول ما يجي وراها الحروف دي نعرف ان هي لام شمسية. فاكرينها طبعا، واخدينها من ابتدائي وبندرسها لاولادنا وحافظينها. بس هنا العلماء جمعوها لنا في بيت، كل حرف من الحروف دي، كل كلمة من الكلمات دي أول حرف فيها هي دي حروف الإدغام الشمسي. طب ثم صل رحما تفز، ضف زانعا دعسو أظن، زر شريفا للكرم. يعني إيه؟ أول حرف من كل كلمة بدول، يعني الطه، الث، الصاد، الر، الت، الضاد، الذال، نون، دال، سين، ظ، زين، شين، لام. أول حرف من كل كلمة في البيت ده. طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دعسو أظن، زر شريفا للكرم. أول حرف من كل كلمة في الكلمات دول لو جه بعد لام التعريف، اللام مش هتتنطق، هتضغم في الحرف ده. ليه؟ لأن الحروف دي كلها الـ14 حرف دول كلها قريبة قريبة من مخرج اللام الشمسية دي. فنتيجة القرب حصل هنا إدغام اسمه إدغام متقاربين، صغير واجب كامل بدون غنة. طيب تعالي كده نشوف الطيبات اهي، ادي لام تعريف وراها حرف الطاء، الطاء من الحروف دي فعلا. الطاء، ما قلتش الطيبات، ما قلتش كده الطاء، لا ما قلتش كده، قلت الطاء. حصل لها ادغام شمسي، والعلامة هتلاقي اللام التعريف دي عارية معلهاش سكون، والحرف اللي وراها مشدد، اعرفي على طول ان دي مدغمة ادغام شمسي، ان ده ادغام متقاربين. يعني الثمرات اهي نفس الحكايه، بنطقش اللام، بدخل على ث مشدده لان اللام دخلت ادغمت فيها. الصالحين نفس الحكايه، الرحمن نفس الحكايه. الاستثناء معايا بس الله، الليل، اللوامه، لان لام ولام بقى هنا في ايه؟ تماثل، بقى اسمه حاجه تانية خالص، بقى اسمه ادغام مثلين صغير واجب كامل بغير ايه؟ غنه. عارفة ان الحتة دي هتقف شوية قصاد بعضكم. يعني احنا من ضمن كلمات البيت اللي احنا قلناه، اللي لما نلاقي الحروف دي نعمل ادغام شمسي للكرم، يعني حرف اللام. حرف اللام بقى اما يجي بعد لام التعريف هنا هيحصل ادغام، بس مش متقاربين لان اللام واللام متماثلين، فهيبقى اسمه ايه؟ عشان ما تلاقيش الله تتلخبطي وتقولي دي لام تعريف، يبقى ده ادغام متقاربين صغير واجب كامل بدون غنة. لا خطأ، هنا الإدغام حصل للتماثل لأن هما لام ولام. تمام، الله، الليل، اللوامة، كل دول لام ولام. لا اسمها لام شمسية، أيوة، وإدغام شمسي، لكن ما اسموش متقاربين في كل المسميات اللي انت قلتي عليها دي. هي لام شمسية وحصل هنا فعلا إدغام شمسي، بس إدغام مثلين وليس متقاربين. تمام، غامز لين وليس متقاربين، لان هي لام ولام. المسميات اللي قلتيها دي كلها صح، ما بصيتش على الاسم مين اللي كانت بتقولي، بس المسميات دي صح. تالت حاجة من المواضع، القاف لو جات لي الاول ساكنة، جيهان حبيبتي الله يكرمك يا منى، القاف لو جات لي ساكنة وبعدها حرف الكاف، موضع واحد فقط في القرآن الكريم، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، ايه اللي حصل هنا؟ حفصة أدغم القاف في الكاف إدغام كامل مع كمال التشديد على الكاف، يعني هتلاقي القاف بقت مع الراء معلهاش أي علامة سكون، والكاف هتلاقيها بعدها مشددة بالضم، يبقى هنا الإدغام كامل ولا مش كامل؟ كامل. حفص هنا أدغم القاف الأولانية في الكاف الثانية، القاف الأولى الساكنة في الكاف المضمومة الثانية، إدغام كامل ووضع شد على ايه؟ الكاف. فالإدغام هنا ايه؟ كفاية عشان ننطقها، نقول نخلقكم، ألم نخلقكم، كاف وكاف، فانت مفيش قاف هتتنطق خالص. الحكم هنا اسمه ايه؟ اسمه إدغام متقاربين، صغير واجب كامل بغير غنة، إدغام متقاربين صغير واجب كامل بغير غنة. ايه اللي ادغم هنا؟ القاف في الكاف. بقية القراء بقى يعني حفص ادغمها ادغام كامل مع كمال التشديد على الكاف، القراء التانيين خلوا الادغام هنا ناقص زي اللي خدناها بكده احاطوا، فاكرينها؟ احتفظ احتفظنا هنا في متجانسين، في ادغام متجانسين احتفظنا باستعلاء الطاء ونزلنا على التاء وحصل ادغام ناقص وليس كامل، فما بقاش في شد على ايه؟ على التاء بتاعت احاطوا، استعلي بالطاء الاول بعدين انطق تاء مضمومه. هنا برضو بقيه القراء اللي هم مش تبع قراءتنا احنا يعني احتفظوا باستعلاء القاف في هذا الموضع، يعني قالوا الم نخلقكم، يعني ارتفعوا بالقاف الأول ونزلوا على كاف مضمومة وليست مشددة، عملوه ناقص. لكن احنا بندرس هنا حفص، فهنا الإدغام متقاربين صغير واجب كامل بغير غنة، ولازم يبقى فيه علامة شدة فوق ايه؟ الكاف، تمام، موضع واحد فقط معروف وتحفظيه هو الموضع ده. طيب النون بقى، النون مع حروف يرملون، النون مع حروف يرملون، ايه اللي بيحدث فيها؟ فاكرين حكم الادغام بتاع النون، احكام النون الساكنة والتنوين، فاكرينه طبعا. هو خلينا نقول مع ليه ما قسمنا يرملون، انتوا معايا من سنة اولى صح؟ صورتها لكم اهي يا بنات، بصوا معايا كده، انا اليه والواو شايفاها اللي تحت اللي انا كاتباها بايدي بخط ايدي مش طباعة الملزمة، اليه والواو احنا عارفينها لما تيجي نون ساكنة وبعدها يه او واو بيحصل حاجة اسمها ادغام، شايفاها اللي مكتوبة دي قبل القوس ادغام، ماله احنا عارفينه كلنا حافظينه، اخر السطر خالص من الناحية التانية ناقص بغنة صح؟ مش احنا حافظينها كده؟ طيب مع الري واللام ادغام برضو اللي هناك في اخر السطر كامل بدون غنة صح؟ احنا عارفين ان النون الساكنة او التنوين لما يجي وراها ري ولام بيبقى اسمه ادغام كامل بدون غنة. طب مع الميم والنون اسمه ايه؟ اسمه ادغام كامل بغنة، احنا عارفين المسميات دي كلها. سيبك بقى من اللي في النص دول، انا عمالة ادور على قلم قريب مني عشان اعمل دواير وحاجات زي كده، دول هنقولهم دلوقتي بس احنا حافظين اللي قبل القوس واللي بعد القوس، عارفين ان مع اليه والواو ادغام ناقص بغنة، عارفين ان مع الره واللام ادغام كامل بدون غنة صح؟ اما تجيلي بقى في الامتحان ركزي، هتكتبي كده وتسيبي مسافه فاضيه في النص عشان الناس اللي بتتلخبط. مع الميم والنون ادغام كامل بغنه، احنا عارفين المعلومه دي قبل كده وحافظينها صم. طب هنا بقى في الحاله دي احنا هنا بنتكلم ان بقوا دلوقتي النون مع حروف يرملون بقى العلاقه، اما جم جنب بعض نشأت ما بينهم، حصل تجاور ما بينهم، نشأت ما بينهم علاقه، العلاقه دي اسمها ادغام. الادغام ده بقى تصنيفه ايه؟ متماثلين ولا متقاربين ولا متجانسين؟ هنا النون وحروف يرملون متقاربين قريبين في المخرج، عشان كده اصلا ده سبب اصلا من اسباب الادغام ما بينهم، متقاربين في المخرج ما عدا حرف واحد بس في يرملون اللي هو النون، بقوا متماثلين. يبقى حروف يرملون كلها مع النون الساكنة او التنوين اسمهم متقاربين. فهصحح بقى وهزود معلوماتي، اقول ايه بقى؟ بص على اللي انا كاتباه، قلت ادغام احنا حافظين من الاول ناقص بغنة اللي هي في اخر السطر، اخر السطر الاول. لا هيبقى انا هكمل بقى ازود معلوماتي، اقول ادغام متقاربين اللي هم مين المتقاربين؟ النون عليها او الواو علاقتهم فيها تقارب، صغير لان النون ساكنه وليها او الواو بيبقوا متحركين، واجب لان ما جاليش نص يقول لي ان فيه ان هو جائز، ناقص بغنه اللي احنا حافظينها. يبقى انت هتزودي الثلاث حاجات اللي في النص دول اللي بين القوسين، متقاربين صغير واجب، متقاربين صغير واجب، متقاربين صغير واجب، الثلاث انواع اهو. لكن هنا ناقص بغنه اول واحده، الثاني واحده مع الري واللام، متقاربين صغير واجب كامل بدون غنه، مع الميم والنون متقاربين، مع الميم فقط لان النون متماثلين، مع الميم متقاربين، ادغام متقاربين صغير واجب كامل بغنه. فهمت انا قصدي ايه كده دلوقتي؟ ان انت تعريفك القديم هتحتفظي بيه، بس هتضيفي له ثلاث حاجات، ثلاث مسميات، متقاربين صغير واجب فقط، مع حروف مع النون الساكنه لو جه وراها حروف كلمه يرملون. فهمتيها كده؟ تمام. في استثناء برضو اللي هو برضو السكت منع هنا برضو الادغام، وقيل من راق، النون وراها ري ايه؟ حروف من حروف كلمه يرملون، ولكن هنا ما حصلش ادغام لان السكت منع ايه؟ الادغام. لو ادغمنا طبعا هنا هيختل المعنى خالص، هتبقى مراق، والمراق ده يعني اظن ان هو كثير الكذب، اظن مش متذكره قوي يعني معنى كلمه مراق. السكت طبعا ليه وقع نفسي، وقيل من راق، كل حاجه في احكام التجويد بتعمل وقع نفسي وبتؤثر وبتؤدي الى ايه؟ التدبر والخشوع، عشان دايما اقول لكم انا الموضوع ده، يا بني اركم معنا مثلا، يعني تحس ان احنا لو ما عملناش هنا مع البيه والميم وعملنا ادغام وعملنا غنه المعنى هي ايه؟ هيروح مني. برضو قال سآوي الى جبلي يعصمني من الماء، سآوي تحسي اصرار وعناد من الابن العاصي الكافر لأوامر الله سبحانه وتعالى، والأوامر إيه؟ أبوه اللي بيقول له إيه؟ يا بني اركب معنا. فالمدود، الغنن، الإدغامات، كل ده بيبقى ليه وقع نفسي على نفس إيه؟ القارئ يعني. تمام. يبقى دي النون رابع موضع من مواضع الإدغام المتقاربين، النون مع حروف كلمة يرملون ما عدا النون للتماثل، مع ليه والواو، إدغام متقاربين صغير واجب ناقص بغنة، مع الر واللام إدغام متقاربين صغير واجب كامل بدون غنة، مع الميم إدغام متقاربين صغير واجب كامل بغنة، مع النون إدغام متماثلين صغير واجب كامل بغنة، النون هنا للتماثل. يبقى كل الأربع مواضع دول واجب، إدغام متقاربين واجب. طب في جائز؟ أيوة في المتقاربين جائز، هناخده دلوقتي. ادغام المتقاربين الجائز، دايما الجائز يا بنات اللي هو البعض ادغم والبعض اظهر، ده بيبقى مواضع معينة تحفظيها هي دي بس، بقية المواضع هتلاقيها ايه؟ واجب، عشان يعني اوقات البنات تتلخبط تقول طب انا اعرف ده جائز ازاي؟ هنسى، مش هعرف. اعرف الجائز احفظيه كذا وكذا وكذا، وبقيته واجب ما عدا ذلك فهو واجب. طيب طاسين ميم اول موضع اللي هي أوائل سورة الشعراء وسورة القصص، هي أصلها إيه؟ طاسيم ميم. أنا عندي النون مع الميم بتاع النون بتاعت سين مع الميم بتاعت ميم، قلنا يحصل لنا إدغام كامل بغنة، هنزوده بقى ونزود نوسع يعني تعريفه، هنقول إدغام متقاربين اللي هما النون، مين المتقاربين اللي هما النون والميم؟ النون أنهي بتاعت سين والميم أنهي بتاعت ميم، يبقى اسمه ادغام متقاربين صغير جائز. عرفت جائز ازاي؟ لان انا عارفه ان الموضوع ده هو الجائز، حاجه استثناء يعني كامل بايه؟ بغنه. ليه جائز؟ لان بعض العلماء ادغموه والبعض ايه؟ اظهر. تمام. بس كده هو ده بس الموضوع الجائز. احنا كل ده خدنا الصغير، بالنسبه بقى للمطلق كل ده خدنا الادغام الصغير سواء كان متجانسين او متماثلين او متقاربين. المطلق بيبقى الأول متحرك والثاني ساكن، ممكن يجيلي مثلين مطلق، ممكن يجيلي متباعدين، وممكن يجيلي متقاربين، وممكن يجيلي متجانسين. ممكن حرفين متجانسين يجولي مطلق. يعني ايه مطلق؟ يعني الأولاني فيهم متحرك والثاني ساكن. حكم هنا ايه في المطلق؟ دائما الإظهار وجوبا. طيب الإدغام الكبير عند حفص في كلمتين فقط، الكبير عند حفص في كلمتين فقط، كلمة مكنني وكلمة تأمنا. مكنني أصلها إيه؟ مكناني. الأول الكبير نتذكره كده، اللي هما الحرفين بيبقوا زي بعض بس متحركين، يعني واحد مفتوح واحد مكسور، الاتنين مفتوحين، أيا كان بقى، واحد مفتوح وواحد مضموم، واحد مضموم وواحد مفتوح، بس المهم الاتنين بيكونوا متحركين. ده معنى كلمة كبير. إيه ده؟ يعني ممكن يكون كبير وأعمل إدغام؟ أيوة ممكن في الموضعين دول فقط. إيه هما؟ مكنني تأمنا. طب مكنني أصلها إيه؟ مكنا نا. بص كده في الملزمة تشكيل، مكناني مكناني ده أصلها، وبعد كده أنا بنطقها إيه؟ مكنني، بسكن النون الأولى، فالنون الأولى هتدغم في التانية مع بقاء إيه؟ الغنة. يبقى الإدغام ده اسمه إيه في كلمة مكنني؟ اسمه إدغام مثلين كبير جائز كامل بغنة. مثلين ليه؟ لأن هي أصلها نون ونون والاتنين متحركين. كبير ليه؟ لأن الاتنين متحركين، النون دي متحركة والنون دي متحركة. أدغمنا النون الأولى في النون الثانية وبقت نون مشددة مع الغنة. طيب إيه الموضع التاني؟ تأمنا. حفص ليه وجهين أداء في الكلمة دي، بيعمل إدغام مع الإشمام وده المقدم في الأداء، حتى تلاقي علامته اللي هي سنبوكسة صغيرة كده بين الميم وبين النون، علامة كده عاملة زي المربع المقلوب، اسمها بنسميها هنا في مصر السمبوكسة. إدغام مع الإشمام، إن أنا بضغم وبعمل ضمة بالفم بدون ما ضم، مجرد بس إن أنا بضم شفايفي وأنا محتفظة بالإيه؟ بسكون النون، وبأدي الغنة. أثناء أداء الغنة بعمل ضمة كده، أختلس ضمة كده في النص، أشم ضمة، ها، أشم الضم كده وأرجع أكمل. تأمنا أثناء زمن الغنة بتاعت النون المشددة. الأداء التاني، الوجه التاني في الأداء، إظهار مع الأضراس دي. الوجه التاني إيه؟ إظهار. أضراس دي كلمة زيادة في الملزمة. ماشي، يبقى حفص دي وجهين أداء، إدغام مع الإشمام، تأمنا، وده المقدم في الأداء. يبقى دي موضعين بس، مكني تأمنا، دول إدغام مثلين كبير جائز كامل بغنة. الموضعين دول فقط. يبقى الكبير في موضعين بس إدغام، مكني وتأمنا. الصغير بقى فيه كتير، المثلين بقى والمتجانسين اللي احنا درسناه ده كله. الكبير اللي هما الاتنين بيبقوا متحركين في موضعين فقط، مكني وتأمنا. المطلق الإظهار وجوبا. بس كده أنا كده درس علاقات الحروف انتهى بفضل الله تعالى. نطلع بقى أمثلة على كل الأنواع دي علشان المعلومة تثبت معانا. تمام يا بنات، حد عنده سؤال؟ تمام، الحمد لله رب العالمين. طيب أنا هنبدأ في القرآن.